أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في كتاب التذكرة في أصول الفقه الإمام بدر الدين المقدسي، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب الاستثناء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: غفر الله له ولشيخنا وللسامعين. باب الاستثناء، وهو القول المتصل الدال على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وهو ضربان: أحدهما يخص به العموم، وهو كونه من جنس المستثنى منه، كقولك: رأيت القوم إلا زيدا، وكون بعض الجملة كقولك: رأيت زيدا إلا يده، وكونه متصلا بالكلام أو في معنى المتصل. وعن ابن عباس: يصح بالمنفصل ويخص به العموم أبدا، ويخص به العموم أبدا. وعن الحسن: يصح ما دام في المجلس، وهو رواية عن إمامنا في اليمين خاصة. ووجه الأول أن المتصل هو المعروف دون غيره، ولو قال قائل: رأيت الناس، ثم قال بعد سنة: إلا زيدا، لم يفهم مراده، وعد كلامه عبثا. وأيضا لو كان ولم يكن كذلك، لم يكن لمشروعية الكفارة في اليمين فائدة، ولم يحنث أحد في يمينه، والله أعلم. الضرب الثاني: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح ولا يخرج شيئا من الجملة، فلو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا. قال أبو حنيفة ومالك: يصح. وعن الشافعي كالمذهبين. نعم، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء. والكلام لا زال في مخصصات العموم، والاستثناء من أشهر مخصصات العموم، وبه سوف يختم الكلام عن مخصصات العام. فقال: وهو القول المتصل، فالاستثناء لا يكون إلا بلفظ، ولهذا عبر بقوله القول: إلا، غير، سوى، حاشا، عدا، ونحو ذلك. ثم قال: المتصل، لأن الاستثناء لا يصح في الكلام العربي إلا متصلا، فما يصح وحده. فلا يصح في لغة العرب أن تقول: إلا زيدا، فيقول سامع: ما تقول، ما تعني، لا يفهم المراد. فالاستثناء لا يكون إلا متصلا بالمستثنى منه، فتقول: نجح الطلاب إلا زيدا، فيقول: الآن فهمت، هذا كلام مستقيم. قال: الدال على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. المذكور معه يعني بعده، بعد الحرف الاستثناء، وهو زيد في المثال المذكور. غير مراد بالقول الأول، أي بالحكم المذكور في المستثنى، يعني في المستثنى منه، فلا يشمله اللفظ العام ولا الحكم المذكور مع اللفظ العام الذي ذكر قبل الاستثناء، كما مثلنا آنفا: نجح الطلاب، ثم تقول: إلا زيدا. فيدل هذا الاستثناء على أن زيدا لا يتناوله قوله: نجح الطلاب، فيكون خارجا عن حكم المستثنى منه، ويحكم بأنه ليس بناجح. واضح؟ ولهذا قلنا لكم من قبل إن التخصيص بيان، ونوع من البيان، بل سماه الحنفية بيانا، سموه بيان التغيير. بيان ماذا؟ بيان أن المخرج المخصص لم يكن يريده المتكلم باللفظ العام، فمن حين قال نجح الطلاب هل أراد دخول زيد؟ ما أراد. من الذي أبان عن هذا؟ هو التخصيص إلا زيدا. ثم قال وهو ضربان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ضربين للاستثناء، أحدهما يجوز تخصيص العموم به والآخر لا يجوز تخصيص العموم به. ثم بدأ بالأول فقال أحدهما يخص به العموم، وهو كونه من جنس المستثنى منه، أن يكون من جنس المستثنى منه، كقولك رأيت القوم إلا زيدا، رأيت القوم إلا زيدا، فإن المستثنى وهو زيدا من جنس المستثنى منه وهو القوم، فهو استثناء متصل صحيح يخص به العموم. ولو قال السيد عبيدي أحرار إلا بكرا صح استثناؤه. قال وكونه أي المستثنى المذكور بعد الحرف حرف الاستثناء، وكونه بعض الجملة كقولك رأيت زيدا إلا يده، يعني ومن جملة الاستثناء الذي يصح تخصيص العموم به أن يكون المستثنى بعضا من الجملة، المراد بالجملة الكل، يعني الشيء المتناول لعدة أجزاء. فلو عبر المصنف بقوله وكونه بعضا من كل لكان أيضا صحيحا، ومثله بقوله رأيت زيدا إلا يده، فإن اليد جزء من الجملة، مراد بالجملة مجموع هذا البدن الذي يتناول الرأس واليد والرجل إلى آخره، وهو زيد في هذا المثال. ومثاله أيضا ما لو قال داري الفلانية وقف على الفقراء إلا الطابق الأول يصح أيضا، فهو بعض من كل. قال وكونه متصلا بالكلام أو في معنى المتصل، هذا شرط في صحة الاستثناء، شرط في صحة التخصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالكلام أو في معنى المتصل. أن يكون متصلا بالكلام يعني هو متصل حقيقة، أو في معنى المتصل يعني هو متصل حكما لا حقيقة. والأول مثاله ما ذكرناه من الأمثلة، أن يقول كما قلنا لو قال عبيدي أحرار إلا سالما، فإن الكلام متصل، لا ما حصل انقطاع بين المستثنى والمستثنى منه. وأما ما هو في معنى المتصل فيقصد أن يقع فصل بين المستثنى وذات الاستثناء طبعا معه، وبين المستثنى منه بشيء لا يمكن دفعه عادة، كالسعال والعطاس والتثاؤب والتجشؤ والخوف من شيء، رؤية شيء فيخاف ويسكت ثم يرجع وينطق بالاستثناء، هذه كل الأشياء أوقعت فصلا بين المستثنى والمستثنى منه، لكنه فاصل غير معتبر لا يؤثر على صحة الاستثناء فيكون متصلا حكما. وهذا الشرط الذي ذكره المصنف لصحة التخصيص بالاستثناء هو مذهب جماهير العلماء، أكثر العلماء. ثم أشار رحمه الله إلى المذهب الثاني بقوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح بالمنفصل ويخص به العموم أبدا. هذا المذهب الثاني المروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يصح الاستثناء بالمنفصل ويخصص به العام أبدا، يعني معنى أبدا أي مهما طال الفصل، مهما طال الفصل لا يقيد بمدة معينة. وهذه رواية عنه. وعنه رواية ثانية يصح الاستثناء إلى سنة، وعنه رواية ثالثة يصح الاستثناء إلى شهر. فتكون كم رواية؟ ثلاث روايات. هذا المذهب الثاني. ثم أشار إلى المذهب الثالث فقال، هو الثالث الذي أشار إليه بقوله وعلى الحسن، يصح أن يكون مذهبا ثالثا في المسألة، ويصح أن يكون فرعا عن مذهب ثان نقول فيه، نقول في المذهب الثاني عدم اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. ثم أصحاب هذا القول الثاني اختلفوا، فقال بعضهم يصح أبدا، وقال بعضهم يصح ما دام في المجلس، فتجعلها مذهبين متفرعين عن المذهب الثاني، ويصح أن تجعله مذهبا ثالثا والأمر يسير. فقال وعن الحسن أي البصري الإمام المشهور من سادات التابعين رحمه الله، وكذا هو مذهب عطاء ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير، جماعة من التابعين، يصح ما دام في المجلس، يصح أي تأخير الاستثناء عن المستثنى منه ما دام في مجلسه الذي نطق فيه باللفظ العام بالكلام الأول الذي يريد الاستثناء منه بعد ذلك. قال وهو رواية عن إمامنا في اليمين خاصة، وهو أي هذا المذهب الأخير مذهب الحسن ومن معه. قال وهو رواية عن إمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن في ليس مطلقا، وإنما قال في اليمين خاصة، خاصة يعني فقط، أي في مسألة واحدة فقط وهي مسألة اليمين، لا في كل استثناء. ومعنى الاستثناء في اليمين هي أن يقول بعد الحلف إن شاء الله، هذا الذي يسميه الفقهاء استثناء، يعني يكون في المجلس ثم يقول والله لا فعلن كذا، ثم بعد مدة وهو لازال في المجلس يقول إن شاء الله، فهل يصح استثناءه في يمينه فلا يحنث إذا خالف المحلوف عليه؟ فعن أحمد رواية أنه يصح في هذا. طبعا هي رواية، لكن الرواية الراجحة عن أحمد عكس هذا، أنه لا بد من الاتصال إن شاء الله بقوله والله لا فعلن كذا. طيب هذا تسمية الفقهاء، أما الأصوليون يقصدون بالاستثناء الاستثناء الذي يخصص العام أو ما هو في معنى العام كالأعداد، فإن الأعداد الأصل أنها في الخصوص من الخاص لأنها تدل على أفرادها بحصر، لكن الأصوليين ذكروها في هذا في هذه المسألة في هذا الباب، باب الاستثناء، مثل أن يقول له علي 10 دراهم إلا درهمين، يمثلون به مع أن العشرة ليست لفظا عاما لكنه في معنى العام. أما تسمية إن شاء الله في اليمين استثناء فهذا تسامح، يعني هذه تسمية الفقهاء، هنا ليس فيها تخصيص لعام. ثم قال: ووجه الأول. ووجه الأول يعني وجه بمعنى دليل، وقوله الأول أي المذهب الأول، مذهب عامة العلماء أنه يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. وجهه أي دليله من اثنان، له دليلان. ووجهه يعني من طريقين، الطريق الأول أن المتصل هو المعروف دون غيره، أن الاستثناء المتصل هو المعروف عند العرب وأهل العرف، وأما المنفصل فلا يعرفونه ولا يستعملونه ولا يصححونه. قال: ولو قال قائل رأيت الناس، ثم بعد سنة قال: إلا زيدا، لم يفهم مراده، وعد كلامه عبثا، يعتبر ضربا من العبث أو يعتبر عيا في الكلام. الدليل أظنه واضح، ليس كذلك؟ قال: وأيضا هذا الدليل الثاني، الطريق الثاني للاستدلال على مذهب الجمهور. قال: وأيضا لو كان، كان هنا تامة، يعني لو وقع أو لو صح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ولم يكن كذلك، يعني ولم يكن ما بعد الاستثناء داخلا في المستثنى منه، لم يكن لمشروعية الكفارة في اليمين فائدة، ولم يحنث أحد في يمينه. لماذا؟ لأنه يقول مثلا: والله لفعلن كذا، ثم نظل ننتظره. لماذا؟ لأنه تقولون يجوز انفصال المستثنى عن المستثنى منه، طيب ننتظره اليوم وننتظره غدا، ما من يوم يأتي إلا ويمكن أن يقول إن شاء الله ويستثني في يمينه، فمتى تجب الكفارة؟ يظل أبد الدهر ونحن ننتظر متى يقول إن شاء الله. نعم. قال: الضرب الثاني، الضرب الثاني من الاستثناء، وهو الاستثناء الذي لا يصح تخصيص العموم به. قال: الضرب الثاني الاستثناء من غير الجنس، يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. أنت لو قلت: حضر القوم إلا دوابهم، الدواب غير القوم، صح ولا لا؟ أو تقول مثلا: جاء المسافرون إلا أمتعتهم، المتاع غير الناس المسافرين. هذا ويسميه النحاء الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، بينما الذي من الجنس يسمونه الاستثناء المتصل. قال: لا يصح ولا يخرج شيئا من الجملة، لا يصح لا لغة ولا شرعا، يعني ما ينبني عليه الحكم، ولا يخرج شيئا من الجملة، والجملة يعني جملة المذكورين قبل الاستثناء، يعني اللفظ الدال على متعدد، وليس المراد الجملة النحوية. فلو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، هذه الفاء فاء التفريع أو فاء النتيجة، يعني فينبني على مذهبنا في عدم صحة التخصيص بالاستثناء المنقطع، أنه لو أقر المقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، صار لاغيا، لا يعتبره الحاكم. قال أبو حنيفة ومالك: يصح. إذن مذهب الحنفية والمالكية يخالف مذهب الحنابلة، لأن المذهب الذي ذكرناه آنفا هو مذهب الحنابلة، عدم صحة الاستثناء من غير الجنس. وأما مذهب المالكية والحنفية فيصح. ثم قال: وعن الشافعي كالمذهبين، يعني كالمذهبين السابقين، يعني قولان في مذهب الشافعي، عدم صحة الاستثناء من غير الجنس وصحة الاستثناء من غير الجنس. وأصح القولين عند الشافعية والله أعلم موافقة الجمهور، موافقة الحنفية والمالكية، فتكون هذه المسألة من مفردات الحنابلة، يعني خالفوا الجمهور. وتظهر ثمرة الخلاف فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلو قال المقر أمام الحاكم، أمام القاضي يعني، لزيد علي 100 درهم إلا ثوبين، يقول لزيد علي 100 درهم إلا ثوبين، وكانت قيمة الثوبين معا 10 دراهم، فكم يقضي القاضي؟ فعند الحنابلة يقضي بالمئة كاملة. لماذا وهو استثناء؟ فتقول: لأن الثوب غير الدراهم، والاستثناء من غير الجنس لا يصح، فيكون استثناؤه لاغيا. وعند الجمهور يجب عليه 90 فقط، لأنه وإن كان استثناء من غير الجنس إلا أنه صحيح، والاستثناء كلام، يعني الكلام هنا متصل بالمستثنى منه، فيجب اعتباره. نعم، تفضل يا شيخ. فصل في سؤال. نعم. نعيد شرحها يعني. طيب، في الدليل الثاني. طيب، وأيضا لو كان، أي لو صح الفصل بين المستثنى والمستثنى منه ولم يكن كذلك، أي لم يكن ما بعد الاستثناء داخلا في المستثنى منه، يعني أخرجته، لم يكن لمشروعية الكفارة معنى إلى آخره. أظن واضح الآن. في دليل الجمهور، دليلهم يقولون أن تصحيح كلام المتكلم واجب، تصحيح كلام المتكلم واجب، يعني حمل الكلام على الصحة لا على البطلان هو الأصل في كلام المتكلم. وهذا الذي تكلم، تكلم بكلام صحيح في اللغة، فهذا شيء تعرفه العرب، ومسألتنا لغوية، وكلامه صحيح في اللغة، فلماذا لا يعتبر؟ ما يصح إبطال كلام الخلق من غير مبطل. واضح؟ جزاك الله خير. نعم، تفضل يا شيخ. فصل. فصل. لا يصح استثناء الكل إجماعا، ويصح استثناء الأقل إجماعا، وفي صحة استثناء النصف وجهان، ولا يصح استثناء الأكثر خلافا لأكثر الفقهاء. وإذا تعقب الاستثناء جملا معطوفة بعضها على بعض عاد إلى جميعها عند إمامنا ومالك والشافعي. وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة. مثال ذلك قول الله، قوله تعالى: يعود إلى الأخيرة. وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة، إلى الأخيرة، يعني إلى الجملة الأخيرة. نعم، تفضل يا شيخ. مثال ذلك قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فإن ذلك عائد إلى نفي الفسق وقبول الشهادة. ودليل ذلك أن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، لا فرق عندهم بين أن يقول: اضرب زيدا وعمرا وخالدا، وبين أن يقول: اضرب هؤلاء الثلاثة. وإذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد عاد إلى جميعها، فكذلك ورودها عقيب جمل معطوفة بعضها على بعض. أحسنت، جزاك الله خير. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الأولى الخلاف في القدر الذي يخرج من المستثنى، يعني هل يجوز استثناء أكثر من النصف أو لا بد أن يكون أقل من النصف أم ماذا؟ والمسألة الثانية هي مسألة مشهورة في كتب أصول الفقه، وهي الاستثناء الذي تعقب جملا متعاطفة. فنبدأ بالمسألة الأولى. قال: لا يصح استثناء الكل إجماعا. لا يصح أن يستثني المتكلم كل المستثنى منه بأن يقول لزيد علي 10 دراهم إلا 10 دراهم، يصح هذا؟ لا يصح، لا لغة ولا شرعا، فيكون استثناؤه لاغيا، يكون استثناؤه لاغيا، وتجب عليه 10 كاملة. قال: ويصح استثناء الأقل إجماعا، وهذا أيضا صحيح، الإجماع في الصورتين، يعني المراد بالأقل يعني أقل من النصف، وليس المراد الشيء اليسير فقط، المهم أن يكون أقل من النصف، حتى لو استثنى 4 من 10 جاز، فأقل من النصف يجوز بالإجماع. الخمسة هي التي تأتي، لا لم يذكرها صحيح، لا ذكرها، نعم ذكرها، استثناء النصف ذكرها بعدها، نعم جزاك الله خير. قال: وفي صحة استثناء النصف وجهان. إذن هذه المسألة الثالثة، لا يستثني الأكثر ولا الأقل، إنما يستثني المساوي النصف، يقول له علي 10 دراهم إلا 5، فهل يصح؟ فقال: فيه وجهان. وجهان في أين؟ في المذهب، نعم، هما قولان للحنابلة، وفيه خلاف كبير بين الحنابلة أيهما الصحيح في المذهب. فالطوفي مثلا يصحح القول بالمنع، لا يجوز استثناء النصف عند الحنابلة، يقول أن هذا الوجه هو الصحيح في المذهب وأن عليه أكثر الحنابلة، بينما المرداوي يقول الصحيح في المذهب هو الجواز. فيعني هناك خلاف قوي في المذهب في أيهما المعتمد. قال: ولا يصح استثناء الأكثر. نعم، إذا كم صورة؟ هذه صورة إيش؟ الرابعة. ما هي الصورة الأولى؟ استثناء الكل هذا باطل بالإجماع، استثناء الأقل من النصف هذا جائز بالإجماع، استثناء النصف قولان يعني وجهان في المذهب، أحدهما المنع والآخر الجواز موافقة للجمهور، لأن الجمهور العلماء يصححون استثناء النصف. فإن صح القول الأول عن الحنابلة في أنه لا يجوز استثناء النصف، فتكون المسألة من مفردات المذهب، واضح؟ طيب، بقي الصورة الرابعة وهي استثناء الأكثر، أكثر من النصف، هذه الصورة الرابعة. قال: ولا يصح استثناء الأكثر، يعني عند الحنابلة، يعني خلافا لأكثر الفقهاء، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن عندنا أيضا قولان في الصورة الأخيرة، وهو أن يستثني أكثر من النصف، يقول له علي 10 دراهم إلا 7، يصح؟ فيه قولان، القول الأول لا يصح وهو قول الحنابلة، والقول الثاني يجوز وهو قول، يعني يصح وهو قول أكثر العلماء، مذهب الأئمة الثلاثة، مذاهب الثلاثة وأكثر العلماء. وثمرة الخلاف تظهر فيما ذكرناه من أمثلة عند الإقرار، فلو قال له 100 درهم إلا 90، وجبت 100 عند الحنابلة، وعند غيرهم لا يجب إلا كم؟ نحن ماذا قلنا؟ له 100 إلا كم؟ إلا 90، فتجب 10 حينئذ عند غيره. قال مسألة: وإذا تعقب الاستثناء جملا، هذه المسألة الثانية الداخلة تحت هذا الفصل. والجملة جملا جمع جملة، والمراد بالجملة هنا ليس اصطلاح النحاة، وإنما الجملة بمعناها اللغوي، لأن جملة الشيء مجموع الشيء. وأنتم تقولون في الأدلة القواعد الأصولية ماذا تقولون في تعريف أصول الفقه؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية من هذا المعنى، لأن الإجمال معناه الشيء المجموع، وهو كلمة مستعملة إلى اليوم. يقول البيع بالجملة، ما تمر معكم العبارة هذه، هو المراد هنا، واضح؟ وتقول كم مجمل الحساب، تشتري أشياء أحادا ثم تقول كم مجمل الحساب أي مجموعه. فاللفظ الدال على متعدد يسمى جملة. قال: وإذا تعقب الاستثناء جملا معطوف بعضها على بعض عاد إلى جميعها. عاد يعني الاستثناء إلى جميعها، فيخرج المستثنى من كل جملة، من كل جملة. قال: عند إمامنا أي أحمد رحمه الله ومالك والشافعي، فهو إذن مذهب جمهور العلماء، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم أشار إلى المذهب الثاني بقوله: وقالت الحنفية، يعود إلى الأخيرة، يعود الاستثناء المتعقب جملا يعود إلى الجملة الأخيرة التي التصق بها واتصل بها في الكلام، لا إلى الجمل الأولى، سواء كانت الجمل سواء كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، المهم أنه يرجع إلى الأخيرة فقط ولا يرجع إلى الجمل التي قبلها. مثال ذلك قوله تعالى: فاجلدوهم. من هم؟ من هم؟ القاذفين، نعم. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فذكر 3 جمل ثم استثنى بقوله: إلا الذين تابوا. قال: فإن ذلك أي الاستثناء إلا الذين تابوا عائد إلى نفي الفسق وقبول الشهادة. يعني هو افترض أن الاستثناء يعود إلى الجمل الثلاث كلها، فالذين قذفوا إذا تابوا يفترض أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها، لكن المصنف ماذا قال؟ عائد إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، يعني إلى الجملة الثانية والجملة الثالثة. طيب لماذا وأنت تقول قبل قليل يعود إلى جميع الجمل؟ من يعرف؟ طيب أو البقية؟ أحسنت. فنقول لأن الجملة الأولى وهي قوله تعالى: فاجلدوهم، الاستثناء إلا الذين تابوا لا يرجع إليها من جهة خارجية، وهي انعقاد الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد، لولا ذلك لعاد الاستثناء إليها وسقط الحد، لأننا نقول في الأصل قبل قليل أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل. قال: ودليل ذلك، دليل الجمهور على أن الاستثناء يعود إلى الجمل المتعاطفة، أن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد، أن المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة الاسم الواحد، الجملتان بمنزلة الجملة الواحدة. قال: لا فرق عندهم أي العرب بين أن يقول أي القائل: اضرب زيدا وعمرا وخالدا، وبين أن يقول: اضرب هؤلاء الثلاثة. لا فرق بين أن يقول اضرب زيدا وعمرا وخالدا وبين أن يقول اضرب الثلاثة هؤلاء، فهما سواء في المعنى. قال: وإذا كان كذلك، يعني وإذا ثبت هذا الأمر وصح في لغة العرب، فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد عاد إلى جميعها. فكذلك ورودها عقيب جمل معطوف بعضها على بعض، يعني فكذلك يكون الحكم. قال وإذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء عقيب جملة مذكورة باسم واحد عاد إلى جميعها. لو قال اضرب هؤلاء القوم إلا من نجح، الاستثناء يرجع إلى كم واحد من القوم؟ فتقول إلى جميعهم، فكل من نجح من القوم لا يضرب. قال فكذلك إذا ورد اضرب هذا وهذا وهذا ثم قال إلا من نجح، فإنه يرجع إلى جميع من ذكر. نعم. طيب، ثمرة الخلاف تظهر يعني في أكثر مسألة، نذكر ثنتين. المسألة الأولى هي ما ذكره المصنف رحمه الله في الآية الكريمة في القاذفين إذا تابوا. فالقاذف إذا تاب هل تقبل شهادته؟ فعند الجمهور نعم. وماذا قال؟ ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يعني الجملة الثانية هي عدم قبول الشهادة، ثم قال إلا الذين تابوا. فالقاذف إذا تاب هل تقبل شهادته؟ فعند الجمهور تقبل، لأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة وإلى القبل الأخيرة. وعند الحنفية لا تقبل. لماذا؟ لأن الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة وهي قوله أولئك هم الفاسقون. ومن المسائل أيضا ما لو قال الواقف داري الفلانية وقف على الفقراء وطلاب العلم إلا الفسقة منهم، كم جملة عندنا؟ جملتان. فمن الذي يخرج؟ الفسق يخرج من طلاب العلم أو من الفقراء؟ فمقتضى مذهب الجمهور أن يرجع الاستثناء لجميع الجمل، والحنفية لا يرجعون الاستثناء إلا إلى الأخيرة، فيستحق الفقراء جميعهم، صلحاء وغير صلحاء يستحقون الوقف. واضح؟ ارفع صوتك. كما شرحناها يا شيخ، شرحناها، قلنا يعني وإذا صح عود الاستثناء إلى لفظ واحد يشمل الأفراد فكذلك، يعني فيقاس عليه ما لو صرح بكل فرد وعطف بعضهم على بعض. مثلناه بماذا؟ اضرب هؤلاء القوم إلا من نجح، هذا يرجع إلى من؟ القوم. من هم القوم؟ القوم هم زيد وعمر وسعد وبكر وسالم. طيب يرجع إلى الكل. والحنفية تسلمون؟ قالوا نسلم أنه يرجع إلى كل أفراد القوم. طيب فلو قلت اضرب زيدا وعمرا وخالدا وسعدا وكذا إلا من نجح، ينبغي أن يرجع إذن إلى جميعها. طبعا ما ذكره المصنف في الأمثلة زيدا وعمرا هذا فقط تنظير، كأنه يقول مسألتنا نظير هذه المسألة، وإلا هي زيد وعمر وإلى آخره ليس هو جملة. يعني كيف تستثني من زيد؟ واضح؟ نفس زيد هذا كيف تستثني منه وعمر؟ لكن فيما مثلنا حين قلنا داري الفلانية وقف على الفقراء وطلاب العلم، هذا صحيح، لأن الفقراء جملة يشمل عدة أفراد فيصح منه الاستثناء. نعم. تفضل يا شيخ، ارفع صوتك اليوم ما اسمعك. ورودها اي صحيح، كان ينبغي ان يقول وروده. اي صحيح، جزاك الله خير، تنبيه جيد. قال فلو ورد الاستثناء عقيب جمله مذكوره باسم واحد عاد الى جميعها. فكذلك وروده، كان ينبغي ان يذكر الضمير، جزاك الله خير، تنبيه جيد. فكذلك أي ورود، هذا الذي يظهر أن في العبارة تحريفا. وكذلك وروده أي الاستثناء عقيب جبل معطوف بعضها على بعض. يعني إلا على تأويل بعيد وهو أن يقال فكذلك ورودها أي الاستثناءات إذا وردت عقيب جمل متعاطفة، لكن هذا فيه تكلف. نعم، والأداة يعني ممكن يؤول بأن فكذلك ورود الأداة. أي نعم، ممكن هذا صحيح، بأن نقدر في الأول فلو وردت يعني أداة الاستثناء. نعم، جزاك الله خير. طيب الآن فصل جديد، تفضل يا شيخ. فصل: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس خلافا لأبي حنيفة لنا النقل، فإن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله توحيد بالاتفاق. وقال تعالى حكاية عن ضيف إبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. والله أعلم. أحسنت. قال: فصل وعقده المصنف رحمه الله للمسألة لمسألة واحدة وعكسها، هي تصح أن تكون مسألتان أو مسألة واحدة. الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فقال الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، أي من الإثبات نفي، وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. قال: خلافا لأبي حنيفة، أي الذي خالف في هذا هم الحنفية، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله أنه مذهب الحنفية، إلا بعض محققيهم بعض مجتهدي المذهب فإنهم خالفوا الحنفية ووافقوا الجمهور كالدبوسي والبزدوي والسرخسي. نعم، وافقوا الجمهور في هذه المسألة. قال: لنا يعني طبعا مذهب الحنفية عرفتموه، يعني ما نقول الاستثناء من النفي إثبات ولا من الإثبات نفي، لأن ذا حكم، أنتم معاشر الجمهور تصدرون حكما على المستثنى أنه على ضد المستثنى منه، لكن الحنفية يقولون لا، يعني المستثنى مسكوت عنه فيطلب حكمه من خارج، يعني بمعنى أنت تقول مثلا نجح الطلاب إلا زيدا، الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون إلا زيدا فإنه لم ينجح. هذا مذهب من؟ مذهب من؟ الجمهور. والحنفية كيف يقولون نجح الطلاب إلا زيدا؟ هو يصححونه الاستثناء، يقولون هذا صحيح في اللغة، لكن إلا زيدا ما تعطيه الحكم حكما، إنما تسكت عن حكمه. نجح الطلاب إلا زيدا فلا ندري نجح أو لم ينجح، يمكن أن يكون نجح ويمكن أن يكون ما نجح، ويمكن أي شيء آخر من أضداد المستثنى منه. يعني في المثال المعاصر اليوم أنتم تعرفون ودرستم بعضكم الجامعة، يصير معنا عند الحنفية إلا زيدا يعني إيش؟ قد يكون ليس بناجح، قد تكون علق المادة أو سحب، واضح؟ هذا كله محتمل عند الحنفية، لكن لا تقول إلا زيدا يعني معناه لم ينجح وتجزم، لا، ما يصح هذا عند من؟ عند الحنفية. واضح؟ واضح مذهب الحنفية؟ نعم. قال: لنا نحن معاشر الجمهور على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قال: لنا النقل، الأدلة النقلية، كيف؟ قال: فإن كلمة الإخلاص، فالتفصيل، لأنها تأتي بتفصيل بعد إجمال، فقوله لنا النقل لن يفهم السامع ما المراد، فهذه فاء التفصيل. قال: فإن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله توحيد بالاتفاق، هذا الدليل قوي ليس كذلك؟ يعني الإنسان يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله فهي توحيد، واشتملت على معنيين، ما هما؟ نفي الألوهية عما عدا الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، فإذا الاستثناء من النفي إثبات. قال: وقال الله تعالى عن ضيف إبراهيم: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أرسلنا يعني أرسلنا بالعذاب لقوم مجرمين، ثم قال إلا آل لوط، يعني أرسلنا بالعذاب لقوم مجرمين إلا آل لوط لا عذاب لهم. ثم صرح قال إنا لمنجوهم أجمعين. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله مثل بالمثال الأول للاستثناء من النفي إثبات. طيب وفي الثاني؟ استثناء من الإثبات نفي، يعني إلا آل لوط لا عذاب لهم، لأن الاستثناء من الإثبات نفي. القوم المجرمين لهم عذاب، هذا إثبات. إلا آل لوط لا عذاب لهم، لا يعذبون، يعني العذاب في الدنيا، يعني الآن الكلام عما في الدنيا. أظن واضح الدليل صح؟ تفضل يا شيخ. الإشكال عند الحنفية أنهم يعدون الاستثناء من المفاهيم، وهم من أصولهم ترك الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فأي شيء يخالف المنطوق. أنت الآن لما تقول نجح الطلاب إلا زيدا، أنت حين تقول إلا زيدا لم ينجح جعلت له مفهوما مخالفا، وهم ما يحتجون بمفهوم المخالفة لأن عندهم هو مسكوت عنه، يطلب حكمه من دليل خارجي. واضح؟ نعم. طيب، من ثمرات الخلاف في هذه المسألة الأخيرة: ما لو قال المقر ما له علي شيء إلا درهما، فهل يجب الدرهم؟ نعم، عند الجمهور يجب، وعند الحنفية لا، إنما يستفسر يسأل ماذا تريد إلا درهما. واضح؟ لأن الجمهور يقولون الاستثناء من النفي إثبات، فإذا كأنه قال إلا درهما فهو علي، وعند الحنفية مسكوت عنه. وكذلك قال بعضهم أيضا، ذكر من هي شبيهة بالمسألة الأولى: ما لو قال والله لا آكل إلا هذا الرغيف، ماذا قال؟ حلف يعني، والله لا آكل إلا هذا الرغيف، ثم لم يأكل هذا الرغيف، فهل يحنث؟ فعند الجمهور نعم، ومقتضى مذهب الحنفية نقول مقتضى مذهبهم أنه لا يحنث. نعم، هو الاستثناء صحيح من المفاهيم، لكنه من أقوى أنواع المفاهيم، لأن المفاهيم ليست في درجة واحدة. يعني مفهوم اللقب هل هو كالمفهوم الصفة؟ الجواب حتى الجمهور يقول لا، ليس سواء. مفهوم الصفة هل هو كمفهوم الغاية أو كمفهوم الاستثناء؟ الجواب لا، فالاستثناء والحصر والغاية هي أقوى أنواع المفاهيم. واضح؟ نعم. لكن الحنفية يحتجون ببعض المفاهيم، يعني الغاية يحتجون، لكن ما يسمونه مفهوما مخالفا، يسمونه دلالة إشارة. نعم. نعم، تفضل يا شيخ. الآن انتهينا من العام والخاص، وسوف نأتي إلى باب شبيه به وهو المطلق والمقيد. أشبه شيء بالعام والخاص هو المطلق والمقيد. تفضل. طيب، الاستثناء معيار العموم إن شاء الله يأتي معنا في هذا الباب بإذن الله، نبينه يعني إن شاء الله حتى ما يتكرر الكلام. جزاك الله خير. باب المطلق والمقيد. المطلق اللفظ الشامل لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر نحو قوله تعالى فتحرير رقبة. وقد يكون في الخبر مثل قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي. والمقيد المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. والتقييد يكون بثلاثة أشياء: الغاية والشرط والصفة. فالغاية نحو اضرب زيدا أبدا حتى يرجع إلى الحق، لولا التقييد بالرجوع إلى الحق لاقتضى ضربه أبدا. وأما الشرط فمثل من جاءك من الناس فأعطه درهما، قيد بالشرط. وأما الصفة فمثل أعطي القرشيين المؤمنين، قيد بصفة الإيمان، ولولاه وجب إعطاء كل قرشي. نعم، أحسن، جزاك الله خير. إذا الكلام الآن في باب المطلق والمقيد. فالمطلق أشبه شيء هو بالعام، والمقيد أشبه شيء بالخاص. فقال رحمه الله تعالى: المطلق اللفظ الشامل لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. اللفظ الشامل لواحد، هو لو قال الدال كان أحسن من الشامل، يعني كلمة الشامل تشعر بأن هناك أفرادا. وإن كان المطلق فيه شمول لكن من جهة الأحوال كما سوف يأتي إن شاء الله، لكن في هذا السياق أحسن كلمة الدال أو المتناول. اللفظ المتناول، لفظ الدال يكون أحسن. إذن اللفظ الشامل لواحد غير معين فيخرج ماذا؟ اللفظ المتناول لواحد معين، فإنه لا يكون مطلقا. كما لو قال رأيت زيدا، هل تقول زيد مطلق؟ لا، لأنه واحد إيش؟ معين. لكن لو قلت رأيت رجلا فتقول كلمة رجلا مطلق، لأنه لفظ دال على واحد، لكن هذا الواحد غير معين. قولك رأيت رجلا، من هو هذا الرجل؟ غير معين. ثم قال باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ومن هنا سمي عموما. المطلق سمي عموما، وعمومه عموم بدلي من هذه الجهة. جهة ماذا؟ قالوا من جهة صلاحية اللفظ لكل فرد. فأنت حين قلت رأيت رجلا، رجلا هذا يصلح أن يكون زيدا، ويصلح أن يكون عمرا، ويصلح أن يكون بكرا، سالما، غانما، إلى آخره. فعمومه من هذه الجهة، وهذه هي الحقيقة الشاملة لجنسه. ما هي الحقيقة الشاملة لجنسه التي جعلت فيه عموما من هذه الجهة عموم الصلاحية؟ قالوا هي كونه ذكرا من بني آدم. أن هذا معنى كلمة رجل، الرجل هو الذكر من بني آدم. فهذه الحقيقة شاملة لجنس الرجال، إلا أن الشمول والعموم هنا هو عموم بدلي لا عموم شمولي استغراقي. ومن هنا افترق المطلق عن العام، فإن العام يتناول أفراده على سبيل الاستغراق والشمول، فالمأمور باللفظ العام لا يعد ممتثلا حتى يمتثل الأمر في جميع أفراد العام. فلو قال أكرم الضيوف، وجب على المأمور حتى يصير ممتثلا مطيعا أن يكرم جميعهم، جميع الأفراد، جميع الأحاد، كل من يسمى ضيفا، كل من تصدق عليه هذه الحقيقة. لكن لو قال أكرم ضيفا أو تصدق على فقير مثلا، يكفي أن يمتثل في فرد واحد، لأن قوله ضيفا أو قوله رجلا أو فقير هذه هذا مطلق وليس عام، فهذا معنى عموم الصلاحية. وعموم البدل ويسمى عموم البدل من جهة أن المكلف لو ترك الامتثال في أول من يراه من أفراد المطلق صح ويكون غيره بدلا عنه. هو قال له أعتق عبدا، فذهب إلى السوق وراء العبد الذي اسمه زيد فتركه، نقول عمر بدلا عنه. طيب ترك عمرا، سالم بدلا عنه، وهكذا. هذا معنى عموم البدل. طيب، قال وهي، ما معنى وهي؟ يعني الحقيقة الشاملة لجنسه، والمقصود صيغ العموم. يعني المقصود من عند قوله وهي الكلام عن صيغ، عفوا، عن صيغ المطلق. الكلام الآن عن صيغ المطلق. قال وهي النكرة في سياق الأمر، نحو قول الله تعالى فتحرير رقبة. إذن الكلام الآن في ماذا؟ في صيغ المطلق، يعني الألفاظ الدالة على حقيقة الجنس الذي تكلم عنها التي هي صيغ المطلق. الأول النكرة في سياق الأمر، فتحرير الرقبة. أين الأمر؟ تحرير، لأنه مصدر ناب مناب فعل الأمر، كأنه قال حرر رقبة، مثل فضرب الرقاب. ضرب مصدر ناب مناب فعل الأمر، كأنه قال اضربوا الرقاب، هذه مثلها. قال وقد يكون في الخبر، ولو قال وقد تكون كانت أحسن، لأن النكرة مؤنث. وقد تكون أي النكرة في الخبر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. هذا خبر، هو لا نكاح هذا نفي صح، إلا بولي هذا إثبات، كما مر معنا أن الاستثناء من النفي إثبات، فيكون كلمة ولي نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. فلو قال المصنف رحمه الله صيغة المطلق هي النكرة في الإثبات، ثم فسر الإثبات بالأمر والخبر، لربما كان أحسن. واضح؟ أعيد، هو يقول النكرة في سياق الأمر والنكرة في سياق الخبر صح، لكن يعني أدق منه أوضح منه لو قال النكرة في سياق الإثبات، ثم هذا الإثبات قد يكون أمرا وقد يكون خبرا. واضح يا أخوان؟ واضح. فقول إثبات أحسن، لأن قوله قد يكون في الخبر يعني نكرة في الخبر. طيب الخبر قد يكون نفيا فتفيد العموم للإطلاق صح؟ أي شيء في هذا المثال؟ لا نكاح إلا بولي، لا يصح النكاح إلا بولي، أي يصح النكاح بولي، هذا التقدير، يصح النكاح بولي، يعني إلا بولي فيصح معه النكاح. طيب يصح النكاح بولي، ولي نكرة، والسياق سياق خبر، إخبار عن حكم. طيب فيكون ماذا؟ ولي مطلق أو عام؟ يكون مطلقا، فأي ولي تولى عقد المرأة يصح نكاحه. فإن قلت لابد أن يكون مرشدا عدلا ثقة يؤمن على المرأة فنقول قيدت هذا المطلق فأين دليلك؟ فإن أتيت به كما سوف يأتي إن شاء الله الدليل قبل، وإلا فلا، لأن المطلق يجب أن يحمل على إطلاقه. طيب، وأيضا يبقى التنبيه على شيء، أن المطلق النكرة تفيد الإطلاق في سياق الأمر كما ذكرنا، وفي سياق الخبر سواء كان خبرا محضا أو خبرا عن حكم. أعيد، النكرة تفيد الإطلاق في سياق ماذا؟ الأمر، كما مثل المصنف، وأيضا مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي أفسد صومه: صم يوما مكانه. أين النكرة؟ يوما. والسياق سياق الأمر: صم يوما مكانه، فيفيد الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة واحدة، فما يلزمه صيام أيام، إنما يوم واحد. طيب، ترك صيام الغد الأربعاء، فنقول الخميس بدل عن ترك الخميس، وهكذا. واضح معنى المطلق؟ إذن النكرة في سياق الأمر، والنكرة في سياق الخبر المثبت سواء كان إخبارا عن حكم كما مثل المصنف، وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، هذا خبر والمراد به الحكم، يعني يباح أو يجب على اختلاف بين العلماء، المهم أنه خبر عن حكم. أو كان خبرا محضا، أنت لو قلت رأيت رجلا، هذا فيه حكم؟ ليس فيه حكم، فيفيد الإطلاق. وروى البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني، إلى آخر الحديث. أين الشاهد؟ رجل، يعني نكر في سياق الخبر المثبت فيفيد الإطلاق، واضح؟ وأيضا علمني كذلك أمر. طيب، يبقى التنبيه على شيء آخر، وهو أن الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، بمعنى أن إذا قلت هنا النكرة، عليكم السلام ورحمة الله، يعني معنى الاسم النكرة، بمعنى باختصار أن نقول صيغ المطلق ما هي؟ صيغتان: الاسم النكرة في سياق الأمر أو الخبر المثبت، والفعل في سياق الإثبات، يعني سواء كان أمرا أو خبرا، واضح؟ طيب، لماذا قلنا الفعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق؟ قالوا: لأن الأفعال نكرات، وهذا أمر أجمع عليه النحاة، والأصوليين أيضا لا يختلفون أن الأفعال نكرات، ومن ثم يأخذ حكم النكرة نفيا وإثباتا. فإذا كان الفعل في سياق الإثبات أفاد الإطلاق، وإذا كان في سياق النفي أو شبهه فإنه يفيد العموم. في الإثبات كما ذكرنا، مثلنا بأمثلة الفعل يقتلن في الحل والحرم، فإنه فعل في سياق الإثبات يفيد الإطلاق. طيب، والفعل في سياق النفي أو شبهه: لا يا بني لا تشرك بالله، تشرك فعل في سياق شبه النفي وهو النهي، فيفيد العموم. فما هو المنهي عنه؟ الشرك الأكبر فقط؟ أفتقول كل أفراد الشرك؟ من أين أخذت العموم؟ لأنه فعل في سياق شبه النفي. طيب، أيضا بقي شيء أخير نبه عليه، وهو أن المطلق يعني الآن عندنا عام ومطلق، وعندنا أفراد وأحوال، والعام عام في يعني شامل، عام بمعنى شامل المستغرق، عام في الأفراد عام في الأحوال، والمطلق عام في الأحوال مستغرق في الأحوال لا في الأفراد، الأفراد لا يتناول إلا فردا واحدا. واضح يا أخوان؟ طبعا على خلاف يعني في بعض هذه الصور فيها خلاف بين الأصوليين، لكن اختصارا حتى تتضح القاعدة. فالعام في الأفراد ما يحتاج أمثلة، معنا أمثلة كثيرة، لكن في الأحوال لو قال من دخل داري فأكرمه، أين العموم؟ من كأنه قال كل داخل داري أكرمه، وأين عموم الأحوال؟ يعني أكرمه في الصباح وفي الليل، صغيرا كبيرا، فقيرا أو غنيا، وهكذا. واضح؟ طيب المطلق بالنسبة للأفراد قلنا المطلق يصدق بصورة واحدة، ويخرج المكلف من عهدة التكليف بامتثال الحكم في صورة واحدة، فتحرير الرقبة كم يجب عليه من الرقاب؟ واحدة، لأنه مطلق. طيب في الأحوال نحتاج إلى دليل أولا ثم نمثل، يعني من أين عرفنا أن المطلق شامل الأحوال؟ هذا نوع عموم طبعا، فلهذا يصح تسمية المطلق عاما من هذه الجهة، يعني تجد في بعض الكتب يقولون لعموم كذا ويأتون بنص لا عموم فيه وإنما هو مطلق، فنقول يجوز من هذه الجهة لأن المطلق فيه عموم. الدليل دخول الاستثناء عليه، والاستثناء معيار العموم، هذا ضابط يذكره الأصوليون، يقولون الاستثناء معيار العموم، يعني إذا التبس عليك لفظ فأدخل عليه الاستثناء، إن قبل الاستثناء فاعرف أنه عام أو في معنى العام، وإن لم يقبل الاستثناء فليس عاما. واضح؟ طيب أين الاستثناء؟ مثاله ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة رضي الله عنه يتبختر بسيفه بين الصفين في غزوة أحد، قال فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله، يعني مشية الخيلاء. وهل سكت ولا استثنى؟ استثنى، فقال إلا في هذا الموطن. يبغضها فعل في سياق الإثبات، يبغضها فعل في سياق الإثبات، وقلنا المطلق عام في الأحوال، فمعناه إنها مشية يبغضها الله في كل حال، في كل حال. ثم استثنى حالة واحدة، ما هي؟ حال ملاقاة العدو. فإذا دخول الاستثناء دليل صح، دليل أن المطلق عام في الأحوال. استدل بعض الحنابلة على مسألة، وهي مسألة خلاف، مسألة خلاف بين الفقهاء، هل يجوز القاضي أن يقضي في المسجد؟ يعني ما يقضي في المحكمة مثلا، يقضي في المسجد، يجوز أو لا؟ مسألة فيها خلاف. فاستدل بعضهم على جواز القضاء بين المتخاصمين في المسجد بقوله تعالى: وأن احكم بينهم، احكم بينهم، احكم فعل، والسياق سياق إثبات أمر هذا، والمطلق عام في الأحوال، فيعني معناه احكم بينهم في المسجد وفي الشارع وفي المحكمة وفي كل مكان. إذن المطلق عام في الأحوال والزمان والمكان والآلة فيما يفتقر إلى آلة وغير ذلك من متعلقات الخطاب، والأمثلة كثيرة. المثال الذي ذكرناه مثلا قبل قليل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، قلنا مطلق صح، فاستدل به بعض الفقهاء على أنه يجوز قتلها إذا عدت عليه أو رآها أو ذهب إليها في جحورها أو أوكارها أو غير ذلك، خاف منها أو لم يخف، كل هذه الأحوال يجوز. من أين أخذت الجواز في كل هذه الأحوال؟ من العموم. أين اللفظ العام؟ ما يوجد لفظ عام، لأن يقتلنا فعل في سياق الإثبات. أظن واضح لنا، كما قلنا على خلاف بين الأصوليين ولعله مذهب الأكثرين والله أعلم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: والمقيد المتناول لمعين وغير معين موصوف. إذن كم المقيد؟ كم صورة؟ صورتان. المقيد المتناول لمعين، رأيت زيدا، ما قال رأيت رجلا، قال رأيت زيدا، فنقول ليس مطلقا، هذا خاص، عفوا ليس مطلقا وإنما هو خاص مقيد، يعني كأنه قال رأيت من الرجال زيدا، قيد المرئية بكونه زيد بن فلان. قال: وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فإذا كلمة موصوف ترجع إلى الثاني لا إلى الأول، يعني والمقيد هو غير معين، وهذا الغير المعين ما هو؟ موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. إذا من صور المقيد ما هو؟ أن يكون مطلقا قيد، لا نكاح إلا بولي مرشد. قلنا ولي أصلها مطلق لو سكت على هذا، لكن لما أتى بكلمة مرشد قيده أن يكون مرشدا، أي عدلا، ثقة، مأمونا، فقيده صار مقيد الآن. أظن واضح هذا، ليس كذلك؟ وكذلك لو قال رأيت رجلا، إلى الآن الكلام مطلق صح، رأيت رجلا صالحا، صار الآن ماذا؟ مقيد. نعم. كقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ثم بين المصنف رحمه الله أن الشاهد في موضعين: رقبة مؤمنة شهرين متتابعين. قال: قيد الرقبة بالإيمان وقيد الصيام بالتتابع، ولولا ذلك لكان مطلقا. نعم. قال: والتقييد يكون بثلاثة أشياء. الغاية والشرط والصفة. فالغاية نحو اضرب زيدا أبدا حتى يرجع إلى الحق. وعليكم السلام. لولا التقييد بالرجوع إلى الحق لاقتضى ضربه أبدا، يعني هكذا مثل المصنف، والمثال قد يكون فيه نظر من جهة ماذا؟ أنه هنا يعني تخصيص لعموم الزمان، قد يكون المثال صحيحا ولو مثل بقوله جالس عالما حتى يسافر، حدث عن حافظ حتى يختلط، والأمثلة كثيرة، فيكون مطلق. حدث عن حافظ يعني من يعني يحفظ الحديث راوي حتى يختلط، أين التقييد؟ حتى يختلط يعني أمسك بعد ذلك عن الرواية عنه، ماشي. يعني هو كلمة أبدا يعني فيها عموم في الزمان. نعم. قال: وأما الشرط فمثل من جاءك من الناس فأعطه درهما، قيد بالشرط، يعني ما تعطي كل الناس وإنما الذين جاءوك، فيقول هذا تقييد بواسطة الشرط، والحقيقة أنه تخصيص للعام، صح؟ يعني هو في معنى تخصيص العام. هو لو قال ماذا؟ يعني أولى منه، أنفق على فقير أو أنفق على مسلم حتى ماذا؟ أنفق على فقير إن نجح مثلا أو إن أتاك كما مثله هنا. طيب، وأما الصفة فمثل أعطي القرشيين المؤمنين قيد بصفة الإيمان ولولاه وجب إعطاء كل قرشي، وهذا أيضا من باب تخصيص العام لأنه جمع محلى بألف ثم خصصه بالصفة. لكن لو قال أعطي قرشيا مؤمنا، صح؟ نعم. أو أكرم طالبا ناجحا، قد يكون أولى من هذا. طيب، انتهى الفصل وأظن الوقت. هل يكفي الوقت لقراءة الفصل التالي؟ لا، الفصل التالي طويل. نعم، فيه طول، لعل نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.